مرحبا، أنا نهاد الجريري، أهلا بكم إلى المرصد. في هذا البرنامج نتابع أخبار العالم المظلم، من الجهاديين إلى عالم الإنترنت المعتم والجريمة المنظمة. أهلا بكم في راديو وتلفزيون الآن. المرصد، بودكاست على أخبار الآن. أهلا بكم إلى حلقة هذا الأسبوع من المرصد، نغطي فيها الفترة من 8 إلى 14 أبريل 2024. في عناوين هذا الأسبوع: صحفيون إيرانيون يصفون الهجمة ضد إسرائيل بالاستعراضية، الجهاديون على الحياد اتجاه أحداث السبت، وطالبان تصطف مع إيران، فكيف سيتعامل أنصار القاعدة مع هذا الموقف؟ وأنصار القاعدة ينشرون مقالا نادرا عن تبعية الحوثيين لإيران، فماذا هم فاعلون على الأرض؟ ضيف الأسبوع الدكتور عمار علي حسن، الأديب والمفكر المصري، يحدثنا عن التصوف كما يجب أن نعرفه. للتواصل مع البرنامج يرجى الكتابة إلى نهاد جريري على تويتر وتيليجرام وفيسبوك، أو ترك رسالة في زاوية التعليق على رابط هذه الحلقة. وبإمكانكم الرجوع إلى نص هذه الحلقة في أخبار الآن دوت نت. المرصد، بودكاست على أخبار الآن. أهلا بكم دائما في أخبار الآن. مساء السبت 13 أبريل بدأت إيران مغامرة ضد إسرائيل وأنهتها خلال ساعات فيما اعتبرته تحذيرا مما قد يأتي، فكيف تعامل الجهاديون مع هذا الحدث؟ في مجموعة أنصار القاعدة التي نرصدها عادة كان منطقيا أن تجنبوا الحديث في المسألة بالنظر إلى موقف التنظيم من إيران الشيعية، وبالنظر إلى وجود إسرائيل طرفا في هذا الحدث، خاصة والحرب لا تزال تستعر في غزة. فهل يقف الجهاديون ضد إسرائيل اليهودية مناصرة لإيران الشيعية أو الرافضية كما في أدبياتهم؟ في المطلق التعليقات القليلة التي رصدناها إما التزمت الحياد فالطرفان إسرائيل وإيران وجهان لعدو واحد، وإما مالت إلى السخرية من إيران بالنظر إلى نتيجة مغامرة السبت. فكتب أحدهم: اللهم أشغل الظالمين بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين. آخر كتب تحت هاشتاغ مسرحيات الحرس الترفيهي، كتب أن إيران نشرت قبل عدة أيام أحد صواريخها وقالت إنها قادرة على الوصول إلى تل أبيب خلال 400 ثانية، اليوم تطلق طائرات مسيرة نحو إسرائيل يستغرق وصولها نحو 3 ساعات، هذا إن وصلت. آخرون ذكروا بأن إيران غير معنية بالقدس التي ترفعها شعارا في حملاتها الدعائية. أما أنصار داعش فلفت في صفحة على تطبيق تمتم، لفت كاريكاتور ظهر فيه رسم لإسرائيلي يهدد بهدم القدس الشريف، يقابله رسم لملا إيراني يهدد بهدم الكعبة المشرفة. وفي نفس المنطق نلحظ تعليقات على منصة إكس تستغرب من نتيجة السلوك الإيراني تجاه إسرائيل مقابل إمعان أذرعها بالتقتيل في اليمن وسوريا والعراق. الصحفي اليمني ياسر اليافعي علق: تقول إيران إن عملياتها كانت دقيقة ولم توجه ضد أهداف اقتصادية أو مدنية في إسرائيل. نذكركم فقط، ميليشيا الحوثي قصفت مطار عدن الدولي أثناء عودة الحكومة المدنية، وكل يوم تقصف قرى ومناطق وتفجر منازل المواطنين، واعتدت على المرافق الاقتصادية ومنعت بالقوة إعادة تصدير النفط، بينما سيدتهم إيران حريصة على المواطن الإسرائيلي واقتصاده. الإعلام السوري عمر مدني كتب: إيران تطلق ألعاب طائرة على إسرائيل تصل بعد 12 ساعة، بينما الصواريخ البالستية الضخمة مخصصة لقتل المسلمين وآخر صاروخين رمتهم على إدلب وأربيل. الكاتب العراقي رعد هاشم كتب: ممثل الشيعة في المجلس التشريعي العراقي يعلن تأييده لإيران، بينما صواريخها ومسيراتها كادت تقتل عراقيين في أكثر من محافظة. المعارض الإيراني الأحوازي صلاح أبو شريف أشار إلى تخوف النظام في طهران من مسيرات ومظاهرات مناوئة لن تأخذ بالحسبان زعم إيران التصدي لإسرائيل. ومن هنا لا شك ثمت معارضة أو على الأقل تحفظ داخل إيران على هذه المغامرة. المدعي العام الإيراني اتخذ إجراءات قانونية في حق صحفيين وصحف ألمحت إلى نقد سلوك القيادة الإيرانية. خلال أقل من 24 ساعة وجهت لوائح الاتهام بتثبيط العزيمة الوطنية إلى صحيفتي جهان صنعت واعتماد والصحفيين عباس عبدي وحسين دهباشي. جهان صنعت افتتحت صفحتها الأولى بسؤال عما إذا كان الرد الإيراني انتقم لإيران حقا أم منح نتنياهو امتيازات كبيرة. الصحيفة أشارت أيضا إلى أن الرد الإيراني أدى إلى انهيار البورصة في طهران. أما الصحفي عباس عبدي في صحيفة اعتماد فاعتبر أن استهداف إسرائيل القنصلية الإيرانية في دمشق لا يستدعي ردا من إيران، باعتبار أنه في الأصل ردا على سلوك إيران الراعي لحماس في غزة. عبدي أكد أن الرد الحقيقي وجب منذ سنوات عندما اغتالت إسرائيل أهم عالم ذرة إيراني في ذلك الوقت محسن فخري زادة في 2020 في قلب إيران قرب العاصمة طهران. وفي جزء من تعليق عبدي الذي كان هذا التعليق كان معدل ليوم السبت أي قبل الهجمة، استغرب عبدي من سياسة إيران التي تدعو إلى القضاء على إسرائيل وعدم الاعتراف بها رغم أن البلدين عضوان في الأمم المتحدة أي ينتميان إلى جسم دولي واحد. وهكذا يلفت عبدي إلى أن هذا السلوك الإيراني يحرم طهران من الضغط باتجاه التعامل مع الخروقات الإسرائيلية من خلال القانون الدولي. أما الصحفي الاستقصائي حسين دهباشي وإن اعتبر أن الهجوم الإيراني كان حقا مشروعا لبلاده فقد انتقد نتائجه التي وصفها بالاستعراضية غير الكافية وغير الناجحة التي أثارت القلق على القدرة الدفاعية الحقيقية للبلد. المرصد بودكاست على أخبار الآن. دوليا وجهاديا لفت أن أيدت طالبان أفغانستان الهجوم الإيراني على إسرائيل. بيان وزارة الخارجية في كابول قال إن إيران اتخذت إجراءات دفاعية مشروعة. وفي هذا الملف أيضا والشيء بالشيء يذكر، وزارة الخارجية في كابول أعلنت قبل أيام أن الوزير مولوي أمير خان متقي هاتف القيادية في حماس إسماعيل هنية معزيا في أبنائه. طالبان باكستان أيضا أصدرت بيانا رسميا فيه تعزية لآل هنية. هذه المواقف سواء التعزية أو تأييد طالبان للمغامرة الإيرانية تأتي من جماعة يتخذها أنصار القاعدة قدوة ومثلا، وهذا كله من شأنه أن يعمق الشرخ في الفكر الجهادي الذي يتمسحون به. المرصد بودكاست على أخبار الآن. تطرقنا في هذا البرنامج إلى ما ينشره حساب بدون عنوان أو أحيانا يأتي باسم فؤاد الخطيب. بالنظر إلى حضور هذا الحساب في مجموعات أنصار القاعدة، ونعم هذا البرنامج يعتبر هذا الحساب وازنا، صاحب الحساب كان أفصح أنه يعيش في غزة وأوضح مرارا موقفه الرافض لحماس على أسس شرعية. في مارس الماضي جمع صاحب الحساب تجربته في مؤلف بعنوان الطوفان الذي أغرقنا ونشرته مؤسسة الواثبون إحدى أذرع الإعلام الرديف تحت مظلة ما يسمى مجلس التعاون الإعلامي الإسلامي. المؤلف يصور معاناة الغزيين بسبب ممارسات حماس التي جاءت تحت عنوان الطوفان. لكن في المطلق صاحب الكتاب اجتهد كثيرا في التأكيد أن تجربته هذه لا تعني التخذيل، وقال أبرأ إلى الله تعالى من كل من يتخذ ما هو مكتوب في هذه المذكرة حجة لترك نصرة غزة. والحقيقة أننا في هذا البرنامج لم نرصد أن تعرض هذا الحساب لنقد أو مضايقات، لكن هذا الأسبوع هجم صاحب الكتاب بل اتهم بأنه ضد العمل الجهادي ضد اليهود. نضيء على هذا التعليق تمثيلا لتخبط الجهاديين في مواقفهم من الحقائق وتخوينهم لمن يأتي بحقيقة تهدم آراءهم حتى وإن كان منهم، فكيف إن كان غريبا عنهم. المرصد بودكاست على أخبار الآن. أصدر إعلام القاعدة الرديف ممثلا بمجلس التعاون الإعلامي الإسلامي العدد الأول من مجلة بعنوان البنيان المرصوص. يأتي هذا ضمن محاولات متواصلة لتقديم محتوى إعلامي دوري يمثل فكر القاعدة على نحو ما يفعل داعش بصحيفته الأسبوعية النبأ التي تصدر بانتظام بنسختها الحالية منذ أكتوبر 2015. من محاولات الإعلام الرديف نذكر مجلة النازعات، صدى الملاحم، حتى ذئاب منهاتن وصحيفة الثبات، كلها تظهر فجأة وتختفي فجأة. إعلام القاعدة الرسمي يصدر مجلة أمة واحدة وإن كانت بشكل غير منتظم منذ 2019. بالعودة إلى البنيان المرصوص، يلفت في هذا العدد الأول إعادة نشر مقال نادر عن الحوثيين كتبه القيادي في قاعدة اليمن حارث بن غازي النظاري الذي قتل في يناير 2015 في هجوم بطائرة مسيرة. المقال بعنوان الحوثية حركة زيدية أم حزب رافضي، وفيه أن المذهب الزيدي في الأصل أقرب إلى السنة، إلا أن زيديين هاجروا من إيران إلى اليمن بعد أن تشربوا الرفض، فكانت الحركة الحوثية. وهكذا يعترف المقال بسيطرة إيران على الحوثيين منذ النشأة، يقول: وبما أن إيران دولة تدر الأموال على أتباعها حول العالم لتصدير الثورة الإيرانية، فإن البعض من منتسبي الزيدية مالوا إلى الرفض، كما هو الحال مع الحركة الحوثية التي تمثل الأطماع الإيرانية في اليمن. وعليه، ماذا على القاعدة أن تفعل اتجاه الحوثيين؟ يقول النظاري: إن موقفنا تجاه هؤلاء هو السعي لإزالتهم بالدعوة والقتال، ونرى أن قتالهم هدف مشروع لنا وهو جهاد. نقرأ هذا الكلام ونستذكر سلوك القاعدة في اليمن الذي يأتي خدمة للحوثيين من حيث يدرون أو لا يدرون، من حيث تأمين مناطق التماس بين القاعدة والحوثيين في مقابل إشغال القوات اليمنية السنية في الجنوب، بل وتمهيد الطريق أمام اجتياح حوثي من الشمال. يثبت هذا الوقائع والأرقام التي ينشرها إعلام القاعدة الرسمي وتحديدا مؤسسة الملاحم. في الفترة من يناير 2023 إلى فبراير 2024 لم يسجل التنظيم هجمة واحدة ضد الحوثيين، مقابل 73 هجمة ضد القوات اليمنية في نفس الفترة. قبل ذلك التاريخ في 4 أشهر فقط، من 13 سبتمبر 2022 عندما انطلقت حملة سهام الحق حتى يناير 2023، شن تنظيم القاعدة 43 هجمة ضد القوات اليمنية. في المقابل شن التنظيم 50 هجمة ضد الحوثيين، ولكن في 3 أعوام كاملة، من يناير 2020 إلى يناير 2023. المرصد بودكاست على أخبار الآن. كتب حساب قناة فدى عباد البغدادي والهاشمي عن احتمال أن يكون داعش مسؤولا عن اغتيال أبو مريا القحطاني في 4 أبريل الجاري. يبدأ الحساب بتأكيد حقيقة أن جماعة القحطاني نجحت في اختراق داعش ولاية الشام إلى النخاع، ودليل ذلك اغتيال عدد كبير من قيادات التنظيم في نواحي إدلب. وعليه، يعتبر الحساب أن من يعتقد بمسؤولية الجناح الشامي للتنظيم عن اغتيال القحطاني إنما هو واهم. في المقابل، إن كان التنظيم مسؤولا حقا عن الاغتيال، يجزم الحساب أن المكلف بالعملية كان ولاية العراق بتوكيل من القيادة الجديدة للتنظيم دون إشعار ولاية الشام بذلك. لكن في المطلق يلحظ الحساب أنه إن تأكدت مسؤولية داعش عن الاغتيال، فإن هذا لا شك سيهدد معتقلي التنظيم لدى هيئة تحرير الشام، وعلى رأسهم المتحدث السابق أبو عمر المهاجر الذي أقر التنظيم باعتقاله في بيان أغسطس 2023. المرصد بودكاست على أخبار الآن. أهلا بكم دائما في أخبار الآن. نرحب هذا الأسبوع بالدكتور عمار علي حسن، الأديب والمفكر المصري. إنتاجه الفكري يزيد عن 50 مؤلف متنوع بين الأدب والنقد والاجتماع السياسي والتصوف. من مؤلفاته كتاب قاموس الروح، التصوف كما يجب أن نعرفه، صدر عن الدار المصرية اللبنانية بالقاهرة في يناير 2024. وله أيضا كتاب أمة في أزمة، صدر عن مركز الحضارة العربية للإعلام والنشر والدراسات في 2006. دول الدكتور عمار، سلسلة مرئيات على منصة ذات مصر في اليوتيوب. شكرا جزيلا بروفيسور عمار لوجودك معنا في البرنامج، كل سنة وحضرتك طيب. وانت بالصحة والسلام، انت وكل المشاهدين الكرام. اهلا فيك دكتور. دكتور عمار، في تقديم كتابك قاموس الروح ونقرأ مما جاء في موقع الزمان المصري ومما كتبه الزميل مصطفى علي عمار، يصف الكتاب بأنه محاولة لإضافة مدماك جديد في بناء التصوف الإسلامي السامق الذي توالت عليه النوائب والعواصف. هذه الفقرة حقيقة تختزل كل ما نريده في هذا البرنامج عندما نتحدث عن نقيض التطرف. عندما يذكر لفظ التصوف دكتور عمار، يتبادر إلى الذهن مشاهد شائعة لممارسات أقرب إلى الخزعبلات تثير السخرية معظم الأحيان. هذا هو التصوف كما نعرفه نحن الآن، لماذا هذه الصورة دكتور عمار؟ الحقيقة أن مسار أو مساق التصوف في تاريخ المسلمين ظلم ظلما بينا، لأن الناس حين تتحدث عن التراث دائما تتحدث عن التراث الفقهي وتتحدث عن التراث الأدبي أحياناً والبلاغي، لكن التصوف يستبعد أو يصبح مهملاً أو في الدرجة الثالثة إذا قيس بالحديث عن الفقه والتفسير وتأويلات المختلفة وكذلك تاريخ المسلمين. فهذا ظلم وقع عليه من هذه الزاوية. وهناك ظلم آخر هو الخلط الدائم لدى العامة بين التصوف وبين الطرقية، بمعنى أن البعض يعتقد كلما تحدثت عن التصوف أنك بالضرورة تتحدث عن الطرق الصوفية، والطرق الصوفية هي أشكال اجتماعية قائمة على الدين لا تختلف عن غيرها من الأشكال، بمعنى أن فيها بعض المنتفعين وفيها بعض الموالين وفيها بعض المساوقين وفيها بعض المجدفين وفيها الدراويش وفيها أولئك الذين اعتور تدينهم وليس على ما يرام، وغلب فيها الأدعياء الأولياء. ولذلك إذا تحدثت عن التصوف يعتقد البعض أنك بالضرورة تتحدث عن الشيخ ومريديه والخضوع لهم. هذا هو المشكلة الثانية أو الأزمة الثانية للتصوف في الحال. الأزمة الثالثة هي عند أهل السنة غالبا الذين يربطون بالضرورة بين التصوف والتشيع، ويعتقدون أن التصوف باب للتشيع. وهذا الأمر قام نتيجة عدة أشياء، أولها هو اتفاق المتصوفة والمتشيعة أو الشيعة على حب أهل البيت، وحب أهل البيت للحقيقة حتى السنة مطالبون به وفق نص القرآن الكريم، ولا ضير ولا بأس في ذلك. المسألة الثانية لأن بعض الرعيل الأول للمتصوفة الكبار كانوا من بلاد الفرس، وبعضهم تأثر بالفلسفات الشرقية أو الغنوصية والإشراقية القادمة من بلاد الهند وبلاد فارس. المسألة الثالثة أن نظرية الولاية عند المتصوفة تتشابه مع نظرية الإمامة عند الشيعة. من هذا المنطلق اعتقد البعض أن التصوف بالضرورة باب للتشيع، وحورب على هذا الأساس وقدح فيه لسيما من قبل السلفية بشقيها الدعوي والجهادي. هذه ثلاثة أشياء للحقيقة تسيطر على التصوف. الشيء الرابع هو النظر إلى التصوف باعتباره يدور في ركاب السلطة بالضرورة أو في ركاب المستعمر بالأساس، وهذا ليس صحيحا. ربما ينطبق على بعض الطرق الصوفية في بلدان عربية أنها ملأت الحكام وجارت المستعمر، لكن هناك طرق صوفية قاومت الاحتلال والاستعمار وخاضت ضدهم حربا ضروسا، وانتقلت من حضرات الذكر إلى الجهاد أو النضال ضد المستعمر، في زي السنوسية في ليبيا والقادرية في الجزائر والطريقة التيجانية في غرب أفريقيا والمهدية في السودان والمحمدية في أندونيسيا والبكتاشية والنقشبندية في وسط آسيا. هذه الطرق حافظت على الإسلام ونشرته، وفي الوقت ذاته قاومت المستعمرين وأقامت على أنقاضهم أحيانا ممالك بعضها عاش أكثر من قرن. إذن دكتور عمار، ما هو التصوف الذي يجب أن نعرفه كما جاء في عنوان الكتاب؟ أنا أعتقد أن التصوف الذي أريده كنوع يواجه الآن إغراق العالم في التشيع والمادية والأتمتة وتحول الإنسان إلى سلعة أو شيء، ومع الصعار حول سطوة التكنولوجيا الذي توصلنا الآن إلى الذكاء الاصطناعي الذي من الممكن أن يزيح البشر جانبا، وحالة الاغتراب الشديدة التي أصبحت موجودة في المجتمعات، أصبحت كل المجتمعات الإنسانية تقريبا تعاني من خواء روحي. بعض الأديان والفلسفات الأخرى ربما تبحث عن الامتلاء الروحي فيما لديها. طيب، ما لدينا نحن المسلمون لنقدمه لأنفسنا وللعالم من أجل الامتلاء الروحي والسمو الأخلاقي ودفع الإنسان إلى الخيرية والنفع العام؟ أتصور أن هنا يمكن للتصوف أن يلعب دورا كبيرا في هذا الشأن. أيضا التصوف من الممكن أن يكون منقذا لصورتنا أمام العالم، لأن هناك حملات كبيرة جدا صاحبت ظاهرة الإسلاموفوبيا، خلقت رهاب الإسلام نتيجة أداء تنظيمات مسلحة تدعي أنها تحمل لواء الإسلام، وبعضها تابع لمخابرات أجنبية وغربية، وبعضها صنعه الغرب نفسه ويسوقه ويحقق مصالحه في بلادنا وفي بلدان أخرى، ابتداء من مواجهة السوفيتي في أفغانستان وحتى ما تفعله داعش في العراق وسوريا الآن. فهؤلاء يقدمون للعالم باعتبارهم النسخة المستحدثة أو الجديدة من الإسلام. فالتصوف من الممكن أن يرد على ذلك، وهو فعلا يرد وإن كان بشكل بسيط وخفيف ويسري بهدوء في المجتمعات الغربية، لأن كثيرين من الذين يلتحقون بالإسلام أو يتحولون إلى الإسلام أو يتعاطفون مع المسلمين أو يتفهمون تعددية الإسلام يدخلون إلى ذلك من باب التصوف. تسلم دكتور على هذا الشرح. نأخذ من كلامك دكتور ونطلب المزيد، كيف يكون التصوف إذا نقيضا للتطرف دكتور عمر؟ لأن التصوف المطروح الآن ليس مشروعا سياسيا. ما الذي يدفع الجماعات التي تحمل لواء الإسلام إلى العنف؟ هو وجود المشروع السياسي الذي يتحول فيه الدين إلى أيديولوجيا، شأنها شأن الأيديولوجيات الوضعية، وهذه الأيديولوجيا أو طلب السلطة هو الذي يدفعهم إلى العنف. يعني البعض يتحدث على أن هو لا ينتظر التمكين من خلال الانتشار في الشارع ولا الديمقراطية التي يمكن أن تغيب أو تستبعد أو يتم الانقلاب عليها، ومن ثم لابد من الذهاب رأساً إلى ما يسمى بالفكر الثوري الانقلابي المتمثل في مواجهة السلطة. ومواجهة السلطة السياسية سواء كانت سلطة ملكية أو جمهورية، سواء كانت سلطة تستقوي بالأمن أو الجيش، يتطلب من هذه التنظيمات أن تنازلها بالسلاح، لأنها تريد أن تختصر الزمن كما تتوهم أو تتصور. والمشكلة أيضا أن ارتكاب هذا العنف أو تبني تلك الطريقة في التغيير أدى إلى استهداف المجتمع وليس فقط السلطة السياسية، طار بمعنى أن هذا المجتمع متواكل أو مستسلم أو متواطئ مع السلطة، ولذلك وجبت منازلته كما تنازل مؤسسات السلطة الخشنة خاصة الجيش والشرطة والقضاء، أو هذا المجتمع بريء لكن ما عسانا أن نفعل له إذا كنا نستهدف السلطة. لذلك توسعوا فيما يسمى فقه التطرس الذي بدأ مع ابن تيمية، وهي أنه إذا كان مثلا تنظيم ما يستهدف شخصية ما في السلطة السياسية وهذه الشخصية وجدت في لحظة الاغتيال أو الاستهداف وسط جموع من الأبرياء في سوق أو أمام مكتب أو في مبنى وزاري أو أيا كان الوضع، فهنا صنع التطرز بمعنى أن يقتل الجميع ما دامت هذه الشخصية مستهدفة ويبعث كل على نيته حسب تصورهم. مثل هذا الأمر جعلهم أيضا لا يستهدفون السلطة فقط إنما يستهدفون المجتمع أيضا، حين يضرون ضررا بالغا بعمليات العنف بالمنشآت الاقتصادية أو يستهدفون السياح الأجانب، فهم أيضا يضرون الملايين الذين يعملون في هذه القطاعات وليست فقط السلطة السياسية. ومن ثم دخلت هذه التنظيمات في مواجهة أخرى مع المجتمع إلى جانب مواجهتها مع السلطة السياسية، بل لعبت دورا سلبيا في إطالة عمر السلطات في بلدان عربية. يعني أنا من الذين يعتقدون أن حمل الجماعة الإسلامية للسلاح في مصر من أواخر ثمانينات القرن العشرين إلى عام 1997 ساهم في إطالة عمر نظام حسني مبارك، لأن هذا النظام يعني سوق نفسه للمجتمع باعتباره مستهدفا، يقاوم الإرهاب، يحمي المواطنين من هذه الجماعات التي إن وصلت إلى السلطة ستذل الجميع وتفرض عليهم أنماطا من العيش والتفكير تختلف عما ألفوه واعتادوا عليه. نتيجة لذلك الناس لم تجد أمامها سبيلا سوى مناصرة النظام. ويمكن هذا دكتور عمار مدخل للسؤال التالي لك. كتاب بعنوان أمة في أزمة، أمراض العرب السياسية في الفكر والحراك، تتحدث عن اضطراب المرجعية السياسية في العالم العربي بين قوميين إلى إسلاميين إلى اختطاف العوام للسياسة. دكتور عمار، هل توجد وصفة للخروج من هذه الأزمة؟ الحقيقة يعني هذه الأزمة عميقة ولها حلول إجرائية سريعة، لكن الحل الأعمق يتطلب في إعادة هندسة العقل العربي على أساس الحرية. بمعنى يمكن لنا أن نتحدث عن إجراءات سريعة تتمثل في كسب الديمقراطية أو جذب الديمقراطية أو انتزاع الديمقراطية، ليس فقط بوصفها إجراءات تتعلق بصناديق الانتخابات، إنما كمنظومة قيم وأيضا ثقافة وسياق حاضن لهذه الديمقراطية. هذه الديمقراطية تخيلي لو أن الشعوب العربية هي التي تختار حكامها وهذه الشعوب هي الممكنة من القرار، ما كان يمكن لجماعة الدول العربية أن تكون بهذه الفرقة وبهذا الضعف وهذا الهوان، وما كان يمكن للمصالح العربية أن تتناقض إلى درجة أننا وصلنا الآن إلى أن دولا عربية يعني تعمل ضد دول أخرى سواء بالتعاون مع الغريب أو المستعمر أو الأجنبي أو بالمواجهة المباشرة، كما رأينا في أكثر من نموذج في منذ احتلال العراق للكويت في عام 1990 حتى الآن، وهذا يتكرر بطريقة متعددة. وقبل ذلك كان أمامنا الحرب العربية الباردة بين السعودية ومصر أيام عبد الناصر، وكان عندنا مواجهات بين ما يسمى بالراديكالية والرجعية منذ الخمسينات وحتى هذه اللحظة، وقبل ذلك كان العرب يتم التلاعب بهم على يد المستعمرين الفرنسي والإنجليزي ضد تركيا ومرة من الأتراك ضد الآخرين. فلو أن الشعوب العربية تمتلك ناصية قرارها من خلال الديمقراطية ما كان يمكن لهذا أن يحدث. لكن حتى نحمي الديمقراطية نحن باحتياج شديد إلى مسألة أعمق، وهو ترسيخ الحرية والعقلانية في التفكير، وهذا لن يتم إلا بتعليم مختلف جديد يطلق طاقات الفرد في الإبداع، وأيضا مؤسسات دينية أكثر عصرية وتطورا، وإعلام يفهم دوره، ومؤسسات ثقافية ومدنية واجتماعية تعمل لخدمة هذا المجتمع، دون أن نعود مرة أخرى إلى التفكير العقلاني. وهذا لا يخصم بالضرورة البحث عن الامتلاء الروحي، هذا مع ذاك الجسد والروح، نحن لا نطلب أن العقلانية تكون بديلة للروحانية، لكن الروحانية محلها القلب، العقلانية محلها العقل، وهي تعمل بالأساس على استخدام مناهج التفكير العلمي في حياتنا، بدءا بالمسائل البسيطة في تربية أولادنا أو في إدارة منازلنا وحتى إدارة مؤسسات الدولة، نحن في حاجة إلى ذلك. الدكتور عمار علي حسن، الأديب والمفكر المصري، شكرا جزيلا لك. شكرا جزيلا. شكرا يا سيدي. وشكرا جزيلا لوجودكم معنا في أخبار الآن. أنا نهاد الجريري، مع السلامة. المرصد، بودكاست على أخبار الآن.